اغلبها ايش؟ بهذا التفصيل ما تجد عند البخاري، يعني هذا والله اعلم اخذه وبعضها في صحيح البخاري نفسه، وقد يكون والله اعلم انتقاها وسمع منه هذه الاحاديث وانتقى منها من صحيح البخاري، يكون سمع عليه ويكون اخذ منها او عن طريقه رحمه الله. نعم، وكأنك تقول انها منقول او ماخوذ بدون سمع من البخاري. حدثنا فالانتقاء وثم التاريخ الكبير متى كان والصحيح البخاري متى كان، قد يكون اختلاف فيه بينهما. العلل الصغرى مذكور، لكنه الروايات هذه الله أعلم قد يكون من رواياته العامة ويوجد منها أدب المفرد وغيره، فيكون سمع من البخاري. هذا هو الذي نقول. ذكر في ترجمة أبي بكر بن موسى الأشعري قول الإمام لم يسمع من أبيه، وقال أبو داود أراه قد سمع من أبيه، هل يؤثر ذلك في اتصال السند؟ الذي يظهر الله أعلم أنهم أكثر ذهبوا إلى أنه سمع منه. نعم، أظن حتى أبو حاتم قال، وكذلك البخاري، أنت راجع البخاري إن شاء الله، أنا أذكر أنه قال سمع من أبيه. وهذا من ميزة الإمام البخاري أنه يعتني بالسماء وعدم السماء، ويأتي كلمة جازمة يقول الناس ينكرون ويقول سمع من فلان أو يقول لم يسمع من فلان. فإن نرجو أن يكون متصل السند وله طريق آخر أيضا إن شاء الله، يمكن إذا كان نخرجه. هل من متابعة الإمام في صلاة الجنازة أن نسلم مثله تسليمة واحدة أو يجوز أن نسلم تسليمة؟ هذه المسألة كانت تختلج في بالي كثير، الناس يسألون، فتتبعت جميع الروايات، فأكثرها ما جاء فيه إلا سلم تسليمة. بعض الروايات جاءت سلم تسليما، لكن الروايات الكثيرة سلم تسليمة، وأنت تعرف أنه إذا قال تسليمة فهو مقابل تسليمتين، لأن مرة واحدة. وإذا كان مطلق التسليم من الجهتين يمينا وشمالا فكان يقول سلم تسليما، لكن أكثر الروايات جاء سلم تسليمة، هذا هو الراجح. فأنت كأنك تقول هنا الإمام لا يسلم إلا تسليمة واحدة، وأظن أنه في مذهب الإمام أحمد أنه أو متأخرين قالوا يسلم تسليمتين، لكن هؤلاء الحمد لله يأخذون الراجح، ما هم متصلبين متعصبين على المذهب، فالتسليمة واحدة هي الراجحة والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تلبس الجلباب في العمرة بدون ربطه حتى تغطي وجهه؟ لا بأس إذا لم يكن شكله شكل النقاب، والنقاب بحيث يربط. النقاب كانت المرأة في القديم كانت تلبس هكذا من فوق مثل الكيس، ويكون نقب العين هو الذي كان مفتوح، فإذا أرادت أن تكشف ما تقدر تكشف، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة. وكذلك إذا كان السورة الآن تربطها ربطا هكذا مثل النقاب فلا يصح والله أعلم، إنما تسدل عند الحاجة وتكشف إذا لم تكن عند الأجانب. هل نثبت لله صفة الإيش؟ لما في الحديث في قصة موسى فعتب الله عليه، صفة الفعل. نعم، صفة الفعل، ولا يقال إنه صفة ذات مثل الرحمن والرحيم وكذا فنقول عبد العاتب. لا، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ ما عرف، اسأل أي واحد، ما عرف في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من المرور بين يدي المسلم إلى الحرم، وهذا مما عملته أيدي الناس وكذبوا في الحقيقة الذين يقولون في الحرم جائز. من الذي يقول في الحرم جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة وأمامه كان يغرز كما جاء أن أنزة أو الرمح الذي في عصا في طرفها زج. نعم، فأيضا جاءت رواية في صحيح البخاري كنت أمنعه من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الطواف كنت أمنعه من الناس، فأنا فهمت أنه ربما كان يمنعه من المرور قد أمامه لأنه مطاف. فوالله أعلم لم يترى كل حال الاستثناء، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، فهذا عام في جميع مساجد الدنيا. وما حكم أما الأشياء التي خاصة ليس فيها وقتا منهيا عنه إن شاء الله على أحاديث دلت عليه، ما حكم بيع عطور النساء؟ إذا كانت العطور جازة للنساء فيجوز لك أن تبيع، لكن تنصح بأنها لا تخرج بها، لا تخرج.